هم له كارهون. كذلك ما يتعلق بالإمامة لا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، هذا فيه تفصيل، وهو أن ينظر إلى الكراهية، لماذا يكرهونه؟ إن كرهوه لخلل يتعلق بالصلاة أو يتعلق بشأنه من حيث الاستقامة وعدمها، كان يكون فاسقا فكرهوه، أو يكون مبتدعا فكرهوه لذلك أو يكون جاهلا لا يحسن الصلاة فكرهوه لذلك، هذه الكراهية يعذرون بها شرعا، ولهم أن يكرهوا الصلاة وراءه، ولهم أن يطلبوا من يصلي بهم سواه ولا حرج. أما إذا كانت الكراهية لأغراض شخصية أو لكونه هو من أهل الاستقامة وهم من أهل البدع والآثام فلا عبرة بكراهتهم له أبدا، بل يصلي بهم ولا عبرة بكراهتهم له، فلا بد من التفصيل في المقام. ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويصلي بهم صلاة أخفهم. أخفهم، نعم نعم، يصلي بهم صلاة أخفهم بمعنى أنه يخفف على الجماعة، يخفف تخفيف في كمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف، أي تخفيف في كمال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الإمام، يصلي بهل أتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى ونظائرها من السور، بل ويصلي في صلاة الفجر بالسور الطوال، ويراعي المأمومين بحسب قدرته، لأن الصلاة كلما أطالها الإمام والمأمومون كانت أفضل والأجر فيها أكثر، لكن لا يشق على الناس بحيث يطيل عليهم إطالة لا يطيقونها. من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة. ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، هذا فيما يتعلق بالإمامة. السلطان الوالي المسلم العالم بفقه صلاته لابد أن يكون فقيها في صلاته، فلا يقدم الجاهل لأنه لا يحسن. السلطان لعظم حقه وثقله في الإقليم له الحق أن يتقدم ويكون إماما، وهكذا كان الخلفاء الراشدون كل واحد في خلافته أم الناس، ولا يستخلف إلا عند الحاجة والضرورة، وهكذا أمراء الأجناد، الأمير هو الذي يؤم الجند سرية أو نحوها، وهكذا أمراء المقاطعات لهم الحق أن يؤموا بشرط أن يكونوا فقهاء في صلاتهم وعقيدتهم. فإن لم يوجد السلطان كذلك يلحق بالسلطان في الحكم صاحب البيت صاحب المنزل، إذا نزل ضيف بصاحب المنزل وحانت وقت الفريضة وهم في المنزل وتعذر وصولهم إلى المسجد، فالإمام صاحب المنزل بشرط أن يكون فقيها في عقيدته وصلاته. إلا إن سمح لضيفه، إن سمح له أن يؤم وأذن له صح ذلك ولا حرج. وأما يعني صلاة المسجد، صلاة المساجد سواء جوامع أو جماعات، فإنه يختار لهم ما اختاره الشرع، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان في العهد النبوي الأقرأ هو الفقيه، هو العالم بالسنة، يعني كثير القرآن هو الذي يصلي، والماهر بالقرآن هو الذي يصلي. فإن كانوا في القراءة سواء، حضروا جماعة في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة مع القراءة لعظم شأن السنة. فإن كانوا في السنة سواء، في القراءة والسنة سواء، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، وفي رواية سلما، وهكذا. وهو دليل على عظم شأن الإمامة، وأنها قيادة للناس في أهم الأعمال وأجلها وأفضلها. لذا قال عمر بن الخطاب لأبي بكر وهو يريد أن يبايعه، قال له: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فبايعوا، وصار إجماع بعد ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. القارئ، إن وجد الفقيه والقارئ أيهما يقدم؟ الغالب أن الفقيه، أن القارئ فقيه، هذا هو الغالب، أنه لا يكون فقيها إلا إذا كان قارئا، هذا هو الغالب. أما إذا اجتمع من هو ماهر بالقراءة وآخر دونه ولكنه ماهر في الفقه الإسلامي، هذا خلاف بين العلماء. منهم من قدم الفقيه، قالوا: لأن حاجة الناس إلى فقه الصلاة أكثر من حاجتهم إلى المهارة بالقرآن. ومنهم من قدم القارئ على الفقيه لأن الشرع قدمه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. والذي يظهر رجحانه أنه إذا كان يحسن القراءة ولا يحسن فقه طهارته وصلاته، فإن الفقيه هو الذي يقدم إذا كان يحفظ الواجب من القرآن وهي الفاتحة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرر البنية في المنزل الفقهي تحت باب صلاة الجماعة: وإذا اختل صلاة الإمام كان ذلك عليه لا عن التمين به. قوله رحمه الله: إذا اختلت صلاة الإمام فعليه لا على المؤتمين به، يعني إذا وقع خلل في صلاة الجماعة صدر من الإمام فيتحمل مسؤولية الخلل الإمام، والمأمومون إذا أدوا صلاتهم على الوجه الصحيح ولم يحصل فيها خلل لا عليهم. فمثلا انتقضت طهارة الإمام وهو يؤم القوم، انتقضت طهارته بناقض من نواقض الوضوء، أو ارتكب مبطلا من مبطلات الصلاة، فبطلان صلاته عليه. وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة ولا شيء عليه، إلا إذا علموا أن صلاته باطلة. متى علموا بطلان صلاته فصلاتهم باطلة، لأن صلاة المأموم تبطل بصلاة إمامه إذا علم ذلك، أما إذا لم يعلم فلا. نعم. وموقفهم خلفه إلا الواحد بعد يمين. نعم، موقف المأمومين من الإمام معروف، يصفون وراء الإمام صفا أو صفين أو أكثر، فلا يتقدمون عليه ولا يصفون عن يساره وعن يمينه، ولكن إذا كان الجماعة ثلاثة تقدم أحدهم وصف اثنان وراءه وما كان أكثر من باب أولى، أما إذا كان اثنان وإن كان ينطبق عليهم وصف الجماعة اثنان فما فوقهما جماعة، إلا أن المأموم يكون عن يمين الإمام ويصليان جماعة، وإذا حضر رجال وصبيان ونساء وأمهم إمام فليكن ممن يلي الإمام الرجال ويليهم الصبيان ويلي الصبيان النساء، لأن صفوفهن يجب أن تكون مؤخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرهن حيث أخرهن الله، ولحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. نعم. وإمامة النساء وسط الصف، وهذا ثابت أن الإمامة التي المرأة التي تؤم النساء لا تتشبه بالرجال، وإنما تقف في وسط الصف الأول، في وسط الصف، وهن عن اليمين وعن الشمال والصفوف المتأخرة بعد الصف الذي من تؤمهن في وسطه، وهذه هي السنة. وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، مضى هذا. نعم. والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، والأحق بالصف الأول وبالأخص مما يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، أي من أعطاهم الله هذين الوصفين، وأولو الأحلام والنهى هم أولو العلم والعقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وما ذلك إلا لأنه قد يطرأ على الإمام طارئ فلا يستطيع حل المشكلة إلا من كان ذا علم، من كان ذا بصيرة ويلي الإمام فيستخلف الإمام، كما استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف لما طعن. ثانيا أن الإمام قد يحصل منه سهو فيفتح عليه من يليه فيعرف كيف يفتح على الإمام وكيف ينبهه بالتشبيح إن كان خطأ في الأفعال، وبالفتح عليه إن كان خطأ في القراءة. لذا يشرع أن يكون ممن يلي الإمام أهل العلم والبصيرة ليستفاد منهم. نعم. وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل ويتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. نعم، هذا من الواجبات، من الواجبات على المأمومين أن يسوي الصف، وذلك بوضع القدم مع القدم والمنكب مع المنكب، ولا يدع فرجا وخللا تقتنصها الشياطين، بل يتراصون في الصفوف. وعلى الإمام أن ينبهه ليتراصوا في الصفوف ويسدوا الخلل والفرج، وما ذلك إلا ليصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا تحبون أن تصفوا كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: بلى. قال: أكمل الصف الأول في الأول، وتراقص الصفوف وسد الخلل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تلاحظ الصفوف، وإذا سوى كل أهل صف أنفسهم سهل ذلك على الجميع، وتمت تسوية الصف في وقت قصير. المهم كل إنسان ينتظر وينظر لصاحبه ويحسب حساب تسوية الصف في وضع المنكب مع المنكب والقدم مع القدم، ويقرب من صاحبه، وإذا جره أخوه ليقرب منه فليساعد أخاه، كما في الحديث: لينوا في أيدي إخوانكم. قد يجرك أخوه سد الخلل والفرجة، فيجب أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لينوا في أيدي إخوانكم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم أو بعده. سجود السهو مشروع، وذلك إذا حصل سهو في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. وفي الأثر: لكل سهو سجدتان. فالمقصود أن سجود السهو واجب من الواجبات، رحمك الله. وهل يسجد الساهي قبل السلام أو بعد السلام؟ هذا فيه خلاف بين العلماء على أقوال كثيرة، ولكن الذي ينبغي أن يفهم أن من سجد لسهوه قبل السلام أو بعد السلام فسجوده مجزي، سواء لزيادة أو نقص أو شك. من سجد قبل السلام أو بعد السلام لزيادة أو نقص أو شك فسجوده مجزي، وإنما الاختلاف في الأفضل. فبعض العلماء فصلوا فقالوا: ما كان لنقص فالسنة قبل السلام، وما كان لزيادة فالسنة بعد السلام. ومنهم من قال بعكس ذلك، ومنهم من قال تتتبع المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فيسجد فيها قبل السلام، وما سجد فيها بعد السلام يسجد فيها بعد السلام. وهذا وإن كان فيه حرج على الناس ولا يقدر أن يحققه إلا طلبة العلم الأقوياء بالتتبع والتدوين والتطبيق العملي، إلا أن الأمر في هذا واسع. والمهم وجود السجود سواء قبل السلام أو بعد السلام لزيادة أو نقص أو شك. ثم ما كان لنقص فيؤتى بما نقص إن كان من الأركان يؤتى به، وإن كان من الواجبات يجبره السجود، وإن كان لزيادة فإنه يسجد، وما كان زيادة فهو ترغيب للشيطان، وما كان لشك فيطرح الشك ويبنى على اليقين، كمن شك في الصلاة الرباعية أصلى أربعا أم ثلاثا، شك ولم يتبين يعتبرها ثلاثة ويأتي بالرابعة، فإن كانت رابعة فهي تمام صلاته، وإن كانت خامسة فهي ترغيم للشيطان. قال بإحرام وتشهد وتحليل، بإحرام وتشهد وتحليل يعني السجود، سجود السهو إذا كان بعد السلام فهو يكبر، وهذا معناه عند المؤلف يحرم، يعني يكبر، يدخل في هذه الصلاة التي هي سجود السهو بتكبيرة، وهذه هي السنة، ثم يسجد سجدتين كما يسجد في صلاته، ويقول فيهما ما يقوله في سجوده، ويدعو بما شاء، ثم يجلس، ثم إذا جلس هل يجب عليه أن يتشهد ويسلم أم أنه يسلم بدون تشهد؟ وهذا خلاف بين العلماء، الأحوط فيه أن يتشهد ثم يسلم، لأن العادة في الصلاة أن التسليم يعقب التشهد، فإذا تشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما يسلم في صلاته المفروضة. ويشرع في ترك مسنون، ويشرع في ترك مسنون أي من السنن، من سنن الصلاة، يكون سجود السهو فيها سنة، ومعنى ذلك أنه إذا لم يسجد لا إثم عليه. نعم. وللزيادة ولو ركعة سهوا، وللزيادة أي للزيادة في الصلاة، ولو زاد ركعة سهوا سجد للسهو ولا شك. نعم. وللشك في العدد كما مضى، وللشك في العدد، إذا صلى، إذا كان يصلي الرباعية فلا يدري أثلاثا أم أربعة، اعتبرها ثلاثا وأكمل الرابعة، وإن كان صلى ما يدري اثنتين أو ثلاث بنى على اليقين، على اعتبر الاثنتين وأكمل صلاة. وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم، إذا سجد الإمام للسهو تابعه المؤتم ولو لم يحصل عنده شيء من السهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الشوكاني رحمه الله تعالى باب القضاء الفرائض، هذا الموضوع الجديد، أخي بمعنى المبتدع أو الفاسق المرتكب الكبائر لا يخلو من حالين، إما أن يختاره أهل الحي فلا يجوز لهم أن يختاروا من كان فاسقا أو مبتدعا، بل يختاروا الأصلح صاحب القرآن والسنة والملتزم بأحكامهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث، وإن كان مفروض عليهم من جهة مختصة في الإقليم ومرشح من جهة رسمية وكانت بدعته لا تخرجه من الإسلام فليصلوا وراءه ويبذلوا جهودهم في معالجة القضية بالتي هي أحسن حتى يتخلصوا من الإمام المبتدع أو الفاسد ويختاروا رجلا صاحب كتاب وسنة علما وعملا وتطبيقا. والخلاصة أنك إذا صليت خلف عاص من صاحب بدعة أو فسق وهو من جملة المسلمين فصلاتك صحيحة، وما كان من نقص وإثم فعليه، فعلى الإمام. هذا سؤال من لندن يقول: عندنا مسجدان في المكة يقوم عليهما مجموعة من الإخوان المسلمين الذين يرون وحدة الأديان، فهل يجوز للسلفيين الصلاة في هذين المسجدين مع العلم أنه لا يوجد إلا هذين المسجدين؟ يقول: عندنا مسجدان في المكة يقوم عليهما مجموعة من الإخوان المسلمين الذين يرون وحدة الأديان، فهل يجوز للسلفيين الصلاة في هذين المسجدين مع العلم أنه لا يوجد إلا هذين المسجدين؟ الذي يرى وحدة الأديان هذه ردة عن الإسلام. الذي يرى بأن النصرانية واليهودية والإسلام أديان سماوية حقة هذا مرتد عن الإسلام بعد أن تقوم عليه الحجة، لأن الله عز وجل فرض علينا الإسلام وأخبرنا بأنه ناسخ لما كان قبله من الأديان، فلا يجوز لأحد أن يتعبد على ملة اليهود ولا ملة النصارى ولا على أي ملة أخرى، بل يجب عليه أن يتعبد الله بملة الإسلام. فأولا إن كان هذا الرجل واهم فقد يكون من الإخوان المسلمين لكنهم لا يقولون بوحدة الأديان، أما إذا قالوا بوحدة الأديان فالأمر أعظم، يخرجون من الإسلام إذا رأوا أن الأديان واحدة وأن من اختار أي دين منها فهو محب، فهذه ردة على الإسلام، وقد أفتى أئمة العلم في ذلك بالردة. فيجب أن ينصحوا ويناقشهم العلماء حتى يتخلصوا من هذا الفكر. ثانيا، من قال بوحدة الأديان لا يصلى خلفه أبدا، إذا صلوا أهل هذه المقالة يصلي المسلمون والإخوان السلفيون يصلون وحدهم جماعة مستقلة. أما إذا كانوا لا يقولون من الإخوان المسلمين ولكن لا يقولون بوحدة الأديان وهم أئمة المساجد ولا يوجد غيرهم، فيجب أن يصلي المسلم خلفهم جمعة وجماعة، والإثم عليهم وما كان من نقص وخلل عليهم وهو لا شيء عليه لأنه ملزم بصلاة الجمعة والجماعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تحت باب القضاء للفوائد، قال: إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: إذا كان الترك عمدا، أي للصلاة الفائتة، إذا تركها عمدا، يرى الإمام الشوكاني بأنه يقضي ما فاته أي ما تركه عمدا. وهذا موضع خلاف جمهور أهل العلم أن من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فلا يقبل منه القضاء، وإنما عليه التوبة وأن يكثر من نوافل الصلاة، ولعل الله يجبر النقص، نقص الفرائض، نقص فرائض الصلوات من نوافلها. ومنهم من يرى وجوب القضاء، والذي عليه الجمهور هو المعلوم والظاهر من النصوص أن التارك للصلاة عمدا لا يقبل منه القضاء، ولكن التوبة والإكثار من نوافل الصلاة. نعم. لا تركها عمدا ثم تاب، ترك الصوم، ترك الظهر، ترك العصر، ترك المغرب، يعني تاب بمعنى أنه أقلع عن هذه المعصية التي هي الترك للصلاة عمدا، وأقبل على صلاته تائبا يقبل الله منه. نعم. وإن كان بعذر فليس بقضاء، بل أداء في وقت دوام العذر. وإن فاتت الصلاة لعذر حتى خرج وقتها كمن أخرها لعذر شرعي، لأن كان شديد المرض أو في خوف أو اشتغل بتجهيز جنازة حتى خرج الوقت، يعني عذر يكون له مسوغ أن يترك الصلاة حتى خرج وقتها، فهذا يصليها قضاء فيجمعها مع غيرها، إن ترك الظهر جمعها مع العصر، وإن ترك المغرب جمعها مع العشاء، ويكون ذلك قضاء لأنه فعلها بعد فوات وقتها. نعم. قال فليس بقضاء، بل أداء في وقت زوال العذر. ليس بقضاء، بل أداء في وقت زوال العذر، يعني الوقت الذي زال عنه العذر صلى وتعتبر صلاته أداء لا قضاء، لأنه ما أخرها إلا لعذر. إلا صلاة العيد ففي ثانية، إلا صلاة العيد ففي ثانية، إلا صلاة العيد فهي تقضى في ثانية، هذا لا دليل عليه. صلاة العيد من السنن المؤكدة، وإن قام بها بعض الناس سقطت عن الباقين وليست واجبة، فإن فاتته وأراد أن يصليها إن صلاها في المصلى صلى كما صلى الإمام، عدد التكبيرات والقراءة وكفى، وإن صلاها في البيت وصلاها على ما صلى الإمام على الكيفية التي أداها الإمام فكذلك قضاها، وإن صلى ركعتين كغيرها من نوافل الصلاة صح منه ذلك، وإن لم يصلي فلا إثم عليه، لأن أهل البلد قد صلوا وقاموا بهذه السنة المؤكدة أو الواجب الكفائي. نعم. نعم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. نعم، صلاة الجمعة فريضة، فريضة على الكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، تتقدمها خطبتان تبين فيها أحكام الإسلام وفضل الإسلام، ويتلى فيها القرآن وذكر الترغيب والترهيب وذكر اليوم الآخر وما يكون فيه، ثم تصلى ركعتين كغيرها من الفرائض، وهي من الواجبات، ومن صلىها لا يجوز له أن يصلي الظهر كما يفعل أهل البدع الذين يصلون الجمعة ثم يصلون الظهر. ويستثنى ممن تجب عليهم الجمعة الصبي، لا تجب عليه التكاليف الشرعية، والمريض شديد المرض الذي لا يطيق ليس عليه الحضور، ولكن عليه أن يصلي ظهرا في البيت، والعبد المملوك لأنه يفوت بالذهاب إلى الجمعة خدمة سيده فتسقط عنه الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر. والمرأة، والمرأة لا جمعة عليها، والمسافر كذلك ليس عليه جمعة، وكل من حضرها من هؤلاء الأصناف، كل من حضرها أجزأته ولا يجوز له أن يصلي الظهر، بل يكتفي بصلاة الجمعة. إن حضرت المرأة أو الصبي أو المسافر أو العبد أجزأته وصحت منه، ولا يجوز له أن يصلي الظهر بعد ذلك. نعم. وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. نعم، صلاة الجمعة كسائر الصلوات التي تصلى، ولكن يقتصر فيها على ركعتين، هي تساوي صلاة الفجر ركعتين، ويجهر فيهما بالقراءة، وتتقدمها خطبتين كما أسلفت، ولا بد من ذلك، وإلا لم تكن جمعة. يعني من اجتمعوا في مسجد ما ولم يجدوا خطيبا صلوا ظهرا ولا يصلون الجمعة، لأن من شرط الجمعة أن تتقدمها خطبتين، يفصل بين الخطبتين بجلوس. ووقتها وقت الظهر. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أن وقت صلاة الجمعة بدءا بالخطبة وانتهاءا بالصلاة، يبدأ بدخول وقت صلاة الظهر، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: كنا نصلي الجمعة ونخرج وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني له ظل، لها ظل ولكن لا يستظل به. وإن كان هذا الحديث يستدل به من يرون يعني جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، لكن هو دليل في الحقيقة لمن يرى بأن وقتها وقت صلاة الظهر عندما تزول الشمس إلى جهة الغروب. والقول الثاني أنه يصح أن تصلى الجمعة قبل الزوال كما فعل بعض السلف وبعض الخلفاء الراشدين، صلاها قبل الزوال. واستدلوا على ذلك بأدلة، ومن الأدلة أنه إذا صادف يوم العيد يوم جمعة وصلى الناس العيد ووقت العيد معروف عندما تكون الشمس قدر رمح أو رمحين، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى العيد أن يكتفي به عن الحضور لصلاة الجمعة، لا تلزمه الجمعة، ولكن عليه أن يصلي الظهر. والأخذ بالقول الراجح هذا أولى من أن تصلى قبل الزوال، فإن كان فيه تسامح في شيء ففي الخطبة إذا وقعت قبل الزوال، والصلاة بعد الزوال. وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس. من السنة ومن الأدب في صلاة الجمعة التبكير، من السنة التبكير لمن أراد الصفوف الأول أن يبكر إلى صلاة الجمعة ولا يشوف ويتساهل في الأمر حتى يقرب دخول الوقت وتمتلئ المساجد بالناس، ثم يأتي ويتخطى رقاب الناس يفرق بين الاثنين ويمر بين الاثنين، وهذا هو معنى التخطي ليحصل على الصف الأول أو الصف الثاني. هذا وقع في إيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم، وهو أمر منهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخبى رقاب الناس قال له لقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. فالمقصود أن من كتب عليه أنه يتأخر فليكن مجلسه في المكان الذي يكون فيه فراغ وليس فيه إيذاء للمسلمين بتخطي رقابهم، حيث ما انتهى به المكان يجلس يصلي ركعتين ويجلس. وأن ينصت حال الخطبتين، وأن ينصت حال الخطبتين، لأن الخطبتين موعظة يتلى فيها القرآن وتقص فيها الآثار، ويختار فيها من طيب الكلام النافع، فيجب الإنصات والاستماع للخطيب، ولا يجوز لأحد أن يلغو، بل لا يجوز لأحد أن يمس الحصى ولا يعبث بشيء بين يديه، ولا يكثر الالتفات هنا وهناك فيشغل نفسه، وإنما يستمع وينصت لينال الأجر الوفير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي ليس له ثواب الجمعة. الذي يحرزه من دخل وصلى ما كتب له واستمع وأنصت ولم يلغو له الأجر الوفير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر واستمع ولم ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا فضل عظيم يحرزه من بكر وقد اغتسل ولبس ثيابه وبث من طيبه ودخل وصلى ما كتب له وذكر الله حتى رقى الإمام المنبر فاستمع له وأنصت وصلى.